يقول غاب وتمادى في غيابه وحنيت، ويوم من سألت القوم قالوا توفى، يا حسرة كنيت هاله، ويا ليت يا ليتني شفته قبل ما تقفى. والله ثم والله بني تمنيت إني عذرته يوم عني تخفى، مرحوم يا خل وجودي له أعطيت، والله يسامح وقت كفى ووفى، الله يسامح وقت كفى ووفى.